إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شمائل نبيكم وقدوتكم وأسوتكم وشفيعكم بإذن ربكم، ومن كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عيسى الترمذي. وما زلنا في باب تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل اقرأ يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى: ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن خليفة، هو البصري. قبل أن أشرع في شرح هذا الحديث، تقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. استشكل بعض الإخوة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما خفي لونه. قالوا: وجل الأطياب المستعملة لها ألوان. فيمكن أن يجاب عن هذا بجوابين أو بأحد جوابين أو بكليهما. الجواب الأول يقال إن المراد من هذا الحديث ما يلون، يعني إذا وضع الطيب على البشرة لونها، جعل لها لونا كالحناء والعصفر والزعفران، فهذا الملون هو المقصود من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخفي لونه، فهو قد يكون في ذاته ملونا أو ملونا كالمسك وكالمخلوط الذي ذكرته في رواية من قبل. فما من طيب في الغالب إلا له لون، فأطيب الطيب كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المسك، وهو ذو لون أقرب ما يكون للدم لأنه من الدم، كما قال قائلهم: فإن تفق الأنام فأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال، وإن تفق الأنام فأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. وأصل المسك غدة، يأتي الغزال على صخرة فيضع هذه الغدة عليها، تؤخذ هذه الغدة وتعالج فتصير وهي المسك ذات رائحة. فليس المقصود خفي لونه، يعني أن الطيب لا يكون ذا لون في ذاته، بل قد يكون له لون في ذاته وجرمه، ولكن المراد أنه لا يلون عندما يوضع على البشرة، لا يلون كالحناء والزعفران. والأمر الثاني، قد يكون هذا خرج مخرج الغالب، يعني أن غالب الأطياب مثل أنواع من المسك غير المسك المعروف بالمسك الهندي، يوجد أنواع من المسك لا لون لها فتكون داخلة بالأولوية أو الأولية في طيب الرجال الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ما ظهر ريحه وخفي لونه. أما التعليقة الثانية فهي هذه الأصباغ التي يضعها النساء على وجوههن وفي شفاههن وعلى حواجبهن، هل تدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ظهر لونه وخفي ريحه؟ قد تدخل، ولكن بشرطين مهمين. أما الشرط الأول فألا يكون ذلك التزيين من باب التدليس، كأن يكون في وجه المخطوبة شيء وفي بشرتها شيء من الأحافير أو التشويه، فتضع المكياج حتى يراها أجمل ما تكون وأكمل ما تكون، ولا ينكشف ذلك إلا في ليلة العرس، فيظهر العوار بكشف تلك الأستار بزوال تلكم الأصباغ وذهاب تلك الزينة. هذا لا يجوز، هذا نوع من التدليس. ولذلك يوصي أو يوصى دائما بأن من يريد تطبيق السنة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، يشترط أن ينظر بلا أصباغ، أو أن تكون النظرة حتى أكون منصفا بلا أصباغ لا في وجه الرجل ولا في وجه المرأة. وهل الرجل يصبغ وجهه ويضع مكياجا؟ هذا من العجب العجاب. رأيت بعض الشباب في ليلة عرسهم يضعون مكياج، وهذا من العجب العجاب، فلا يتمكيج ولا تتمكيج ليرى كل واحد منهما الرؤية الشرعية الآخر بلا مكياج. الأمر الثاني، هذا الذي يظهر لونه إن ساغ وقيل بجوازه يجب ألا يكون محدثا لضرر في البشرة ولا في الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وينقدح في ذهني أمر ثالث أو احتراز ثالث، وهو ألا يكون في مثل هذه الأطياب أو هذه التي تعرف في هذا العصر المكاييج ما يخرج المرأة إلى أن تكون أشبه بهذا التزيين والمكياج بالنساء الغربيات الكافرات الذين لا يدن لله تبارك وتعالى بدين الإسلام. قال حدثنا محمد بن خليفة البصري الصيرفي قال فيه ابن الحجر مقبول، وهو من شيوخ الترمذي، حيث يتابع مقبول عند الحافظ ابن حجر من ليس له من الحديث إلا القليل، حيث يتابع وإلا فهو مقبول. قال وعمرو بن علي هو الفلاس، عمرو بن علي هو الفلاس، وهو ثقة حافظ من رجال الستة. وها هنا أدبية ولا أدري، يعني أقول أتردد في ذكرها، أتذكر أم لا، في عمرو بن علي الفلاس مع حماد بن زيد. على كل لعلها تذكر للعظة والعبرة، أن عمرو بن علي حضر ذات مرة مجلس حماد بن زيد، وهذه لأول مرة حضر مجلس حماد بن زيد. قال وإذا برجل وكان وضيئا عمرو بن علي كان شابا صغيرا وضيئا، وثمة رجل في المجلس قال فقرصه في خده، قال فوليت ولم أرجع لمجلس حماد البتة. وهذا قد ينبه ويوقظ على أدبيات مجالس العلم، أن يكون الإنسان بها أخلص ما يكون، أن يكون متخلقا فيها بأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون محافظا فيها على السلوك الأقوم والخلق الأتم، لأن مثل هذه المجالس ترتادها ملائكة الله، وتقع بها شهادة وإشهاد الله تبارك وتعالى لملائكته على شاهدي هذه المجالس، والله المستعان. قال أخبرنا يزيد بن زريع ثقة ثبت من رجال الستة، قال حدثنا حجاج بن حجاج الصواف، حجاج بن أبي عثمان الصواف ثقة حافظ من رجال الستة، حنان هكذا من أسماء الذكور، وهي الآن في هذا العصر من أسماء الإناث. عن حنان الأسدي البصري جهله الإمام الذهبي، حنان هذا جهله الإمام الذهبي. عن أبي عثمان النهدي، هو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل، ثلاثية الميم مثلثة الميم مثلثة الميم، كيفما ضبطت أصبت، ثقة ثبت من رجال الستة. أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده أو فلا يرده، وكلاهما صواب، فإنه خرج من الجنة. الريحان هل المراد به النبت المعروف والمشهور أم أن المراد به الطيب؟ قيل بالقولين، والقول الثاني هو المتداول عند العلماء والفقهاء حين يشرحون هذا الحديث، يقول المراد بالريحان هو الطيب، ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد والنسائي مرفوعا وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عرض أو عرض عليه طيب فلا يرده، الحديث من عرض عليه طيب فلا يرده، وهو حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. هذا الحديث بهذا اللفظ الذي بين أيدينا فإنه خرج من الجنة سنده ضعيف وهو مرسل، فيزداد ضعفا، لا يصح الحديث بلفظ إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده أو لا يرده فإنه خرج من الجنة، بهذا النص ضعيف لا يصح. ويغني عنه حديث مسلم، يغني عنه حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل، مصدر على المصدرية يعني الحمل، طيب الريح لا يرده. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الإنسان الريحان إذا عرض عليه، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بخفة محمله فلا يشق حمله، فعلى ما يرده، وكذلك بطيب ريحه، وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، وهذا معناه أن من يرد الهدية قد يكون مبعث بغضاء، قد يكون مبعث بغضاء، اللهم إلا أن تكون الهدية والإنسان على رأس عمل، فقد يؤدي ذلك إلى الارتشاء الرشوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. نعم. قال حدثنا عمر بن إسماعيل ويرده على بضم الدال على الأفصح، لأن المضاعف إذا دخلت عليه الهاء ضم ما قبلها في الأمر والجزم. نعم. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني ببغداد قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عردت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. قال: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمذاني، متروك من رجال الترمذي، والمتروك كما قال الإمام النسائي: لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. ومتروك يعني في منزلة ضعيف جدا، ضعف أو جرح شديد. قال: أخبرنا أبي، هو إسماعيل بن مجالد، صدوق من رجال البخاري والترمذي وغيرهما، عن بيان بن بشر الأحمسي، ثقة ثبت من رجال الستة، ثقة ثبت من رجال الستة، عن قيس بن أبي حازم، عن قيس بن أبي حازم. مثل حنان وبيان، هذه من الألفاظ التي كانت والأسماء التي كانت تطلق على الرجال، وصارت الآن عرفا وعادة تطلق على النساء. وينبغي أن يراعي الإنسان في إطلاقات الأسماء في مثل هذا المقام والموطن أن يراعي العرف والعادة، وما دام ليس بمخالفين لنص شرعي من القرآن والسنة الثابتة فلا حرج من مراعاة العادات. فلا يقولن قائل: أنا أسمي ولدي بيان أو حنان، فيكون خارجا عن المألوف وعن العرف المعتاد، فيكون مسبة ويكون مدعاة للسخرية بين الشببة وبين الرجال. وينبغي أن يراعى هذا العرف ما دام لم يعارض كتابا ولا سنة. وقد ذكرت لكم في المصطلح من قبل أن ضابط ما يؤخذ من العرف مما يترك، ضابط ما يؤخذ من العرف مما يترك هو كما قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: ما استحسنه الشرع، أي من العادات، ما استحسنه الشرع فهو الحسن، وما استقبحه أي من العادات فهو القبيح. وأما المسكوت عنه شرعا فهذا يرجع فيه إلى العرف. فإذا جرت عادة الناس وجرت أعرافهم على أنهم يستقبحون شيئا أو يستحسنونه ولا نص في الشرع، فيمتثل الإنسان ويأخذ ويعمل بهذا العرف ولا حرج. نعم. قال: عن قيس بن أبي حازم، ثقة مخضرم، والمخضرم من عاصر الجاهلية والإسلام، عن جرير بن عبد الله والبجلي رضي الله عنه قال: عرضت بين يدي عمر. وقد وردت الروايات مفسرة لو صح الحديث ولا يصح، رويت طرق وألفاظ لهذا الحديث مفسرة، أن عمر رضي الله عنه كان يستعرض الجيش، فكان ممن استعرضه عمر جرير بن عبد الله، يعني فيه لقوله هذا لو صح ولا يصح الحديث، لقوله هذا فيه تعليل، وهو أنه كان يستعرض الشباب والرجال والكبار والصغار في الجيش. فعرض جرير بن عبد الله، قال: عرضت بين يدي عمر رضي الله عنه، فألقى جرير رداءه. وهذا هو التعليل لما ألقى جرير رداءه ومشى في إزار، ليظهر قوته وجلادته وشدته لعمر، لينتخب فيكون من جنود الإسلام وبجنود جيش عمر. فقال له خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام، فقد أوتي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن، لكن إسناد الحديث ضعيف جدا وهو مرسل، وله شاهد من رواية ابن سعد لكنه منقطع، فالأثر ضعيف، السند ضعيف جدا ولكن الأثر ضعيف. نعم. ثم فيه شيء، وهو أن مثل هذا اللفظ قد يستنكر، كون عمر رضي الله عنه ينظر إلى بدن جرير ثم يقول: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير، وهو المحدث والملهم، وهو الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. فاللفظ يعني فيه شيء من الاستنكار. وقد تقدم معنا في حديث سهل بن حنيف أن عامر بن ربيعة عندما رأى جسد سهل فقال: ولا جسد مخبأ، امرأة لينة مخبأة جميلة البشرة والجلد، وما قال: وما برك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين غشي عليه: لما يقتل أحدكم أخاه، لما يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك عليه، أو قال صلى الله عليه وسلم: فليدعو له بالبركة. هنا وقفت بكم عند فائدة، وهي أن الإنسان قد يحسد نفسه، الإنسان قد يحسد نفسه، وهذا مما يقع الذهول وتقع الغفلة عنه. من يستحضر الحديث ومخرجه، من يستحضر الحديث ومخرجه ودرجته؟ قلت لكم رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو إخوانه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فإن العين حق من نفسه. وقلت: كثير من الناس يتوهم أن الحسد من غيره، ويقع له ذهول من أن الحاسد قد تكون نفسه التي بين جنبيه، ينظر في المرآة فيعاين نفسه ويكون ذا عين سمية كما قال ابن تيمية، فيسقط صريعا ويظن أن غيره قد حسده، وما حسده إلا نفسه التي بين جنبيه. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال: حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب كيف كان كلام رسول الله، باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي باب الروايات التي ورد فيهن كيفية حديث وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة بفتح الميم البصري، صدوق من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: أخبرنا حميد بن الأسود، صدوق يهم قليلا، وهذه الكلمة قد يعني يتوقف فيها، لأنه ما قيل ولا وصف راو بأنه صدوق إلا وله من الأوهام ما أنزله عن درجة الثقات من رجال البخاري والسنن الأربعة. عن أسامة بن زيد الليثي، أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، أول من دون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدوينا رسميا بأمر عمر بن عبد العزيز إمام أهل المدينة ومحدثها. عن عروة بن الزبير رحمه الله، وهو عروة بن الزبير إمام تابعي إمام، وقد مضت بعض أدبياته وأخلاقياته، وأرجع فأعيد وأزيد، أقول من أدبيات عروة بن الزبير ما قاله الزهري: قال الزهري رحمه الله: كان عروة يتألف الناس على حديثه. من أدبيات عروة، ونحن في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء هم رواة الأدب والشمائل والخلق عن خير البرية صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري: كان عروة يتألف الناس على حديثه، أي يجذبهم ويلين في أيديهم ويرغبهم ليسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يشق ويصعب أن ينصرف الناس ذات اليمين وذات الشمال عن علوم القرآن وعن علوم السنة. ولطالما سمعنا شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري، لطالما سمعناه وله في هذا المسجد الشريف المنيف أكثر من 50 سنة وهو يعظ الناس ويدرسهم ويعلمهم، نسأل الله أن يبارك له في عمره، وأن يتقدم وأن يبارك له وأن يتقبل علمه وعمله الذي مضى في تعليم الناس. لطالما سمعناه يقول: يا ناس هلموا إلى مسجد رسول الله، ما هو ساعتين وثلاث ساعات، وإنما بين المغرب والعشاء، هلموا أقبلوا ائتوا بأبنائكم وزوجاتكم إلى مسجد رسول الله، ساعة ما بين المغرب والعشاء، تفقهوا لتكونوا من أهل الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن أمثالكم كرام أجودون يلبون، ولكن بعض الناس وبكل أسف ينطبق عليه قول القائل: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. والإنسان إذا جلس وراء الحاسوب ينسى مجالس، وينسى قرآن، وينسى حديث، وينسى علم. ولذلك فاللهم كما ندعوك ألا أن تبرئنا من الإدمان على الدخان ومن الإدمان على الحرام، أن تبرئنا من الإدمان وأن تعصمنا من الإدمان على أمور تصرفنا عنك، يا خير من مدت إليه يد. عروة، هذه أدبية ثانية. يقول عروة بن الزبير: كان يبلغني الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأذهب إليه فأسأل عنه، يعني يستأذن، فيقال لي: هو قائل، يعني في قيلولة، هو قائل. فأظل جالسا عند باب بيته حتى يخرج فأسأله عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بلا ريب أنه غاية في الأدب، لم يرد أن يزعج الشيخ، ما يستأذن، لأن هذا الوقت وقت اطراح للثياب ووقت القيلولة، والقيلولة سنة وهي مجربة، أن من يقيل قبل الظهر، بعد صلاة الظهر، قبل الغداء أو بعد الغداء، فإن هذه القيلولة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أو الحسن: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وهذا معروف يا أخواننا والله بالتجربة. جرب في يوم واصل نهارك بليلك من غير قيلولة، يشعر من يجاورك باصفرار وهزال في وجهك، أنت تشعر بتعب وإرهاق. لكن قل كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قيلولة ولو يسيرة، فإنه تقع لك إفاقة ويقع لك نشاط في ليلتك، إن كنت تستعين بذلك النشاط على طاعة الله. ومن أدبياته رحمه الله أنه إذا جاء، كان له بستان عظيم بالمدينة، حائط بستان، فإذا جاء وقت جني الرطب، إذا جاء وقت جني الرطب ما يحكم إغلاق الباب حتى لا ينتفع بثمر حائطه لا الفقراء ولا المساكين، بل كان يثلم، يخرق، يجعل خرقا في السور، ويقول للفقراء والمساكين: هلموا إلى الثمار والرطب. وهذا غاية في الكرم والجود، وبلا ريب أن هذا من خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ومن أدبياته رحمه الله أنه أصابت إحدى قدميه آفة، أو ما يسمى اليوم بالغرغرينة، فقالوا: لا بد من قطع قدمك، لا بد أن نقطع قدمك. قال: اقطعوها. قالوا: الألم شديد جدا، لا بد أن نسقيك كأس خمر حتى يحصل لك شيء، غيبوبة، فلا تشعر بالألم. فغضب عروة بن الزبير وقال: والله ما كنت لآخذ شيئا يغيب عقلي عن ربي. اليوم عندما تسأل المدخن: تدخن ليه؟ قال: يا أخي والله عندي أمراض نفسية وعندي مشكلات عائلية، فأنا أتلهى بهذا الدخان أو بهذه الأرجيلة أتلهى بها، مو تتلهى بها، أنت تقتل نفسك بها، أنت توقع نفسك في غيبوبة لا تتمكن من أن تركز في تفكيرك التركيز الذي يخرجك من الورطة التي وقعت فيها مع ما تفعله بنفسك من القتل. ومن قتل نفسه بحديدة كما ورد في الصحيحين فحديدته في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، يجأ بها في بطنه في نار جهنم يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا فيه شدة الترهيب من أن يقتل الإنسان نفسه. فلما قطعوا قدمه قال إذن ما العمل؟ قالوا له إذن ما العمل؟ قال أصلي ركعتين، فإذا دخلت في الصلاة مددت إحدى رجلي ودخل في الصلاة. الصلاة يعني صلة بين العبد وبين ربه، وإذا دخل الإنسان في الصلاة فعلا يغيب إن كان قلبه متعلقا بربه حقيقة، فإنه يغيب عن شهادة أو عن الشهود ويقع له شيء من اللذة، كما قال أحد السلف لو يعلم الملوك ما نحن فيه من لذة عند السجود لجالدونا دونه بالسيوف، لجالدونا دونه بالسيوف. فقطعوا قدمه، وبينما هو يعالج سكرات الألم دخل عليه رجل من أصحابه وطلابه فقال له يا عروة أعظم الله أجرك. قال فيما؟ كان يظن أنه يعزيه في قطع قدمه. قال له يا عروة أعظم الله أجرك. قال فيما؟ قال في ابنك محمد سقط وداسته الدواب حتى فتكت به وقتلته، فما ولول ولا صاح ولا شق كما يفعل أهل الجاهلية، ولكنه توجه إلى الله عز في علاه لأنه عبد عرف من يعبد ولمن يسجد ومع من يتعامل. قال اللهم إن كنت قد أخذت فقد أعطيت، اللهم إن كنت قد ابتليت فقد عافيت، فلك الحمد على ما قضيت. وهذا بلا ريب أنه أعظم الأدب مع الله عز في علاه. ومن أدبياته قوله رحمه الله، وهي قوله دائما ما يكررها شيخ الإسلام ابن تيمية حتى نسبت إليه ونسيت أنها لعروة بن الزبير، قال رحمه الله إذا رأيت الرجل يعمل بالحسنة فاعلم أن لها أخوات عنده، وإذا رأيت الرجل يعمل بالسيئة فاعلم أن لها أخوات عنده. ما يعمل الإنسان بالسيئة فإذا قلت له يا أخي كيف تعصي الله، كيف تسمع الحرام، كيف تشرب الحرام، كيف تأكل الحرام، كيف تسمع الحرام، قال يا أخي لا تتشدد، قلبي مع ربي، قلبي مع ربي، لو أحسن الظن لا أحسن العمل، لو تعلقت القلوب بالله عز في علاه لما رأيت لهذه السيئة أخوات، كما قال عروة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، يعني يسرد الكلام سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. لاحظ هنا المحشي كيش علق وليد مسلم جزاه الله خيرا، يقول إيش تحرفت في إحدى النسخ الخطية إلى يتكلم بكلام بينه فصل بينه وصل، وجزم بأن الكلمة قد تحرفت، وهذا غير جيد، الكلمة ما تحرفت بل هي على الصواب ويصح الوجهان والمعنيان صحيحان. لاحظ الآن تقول أم المؤمنين رضي الله عنها في توصيف كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول ما كان يسرد سردكم هذا، يعني ما كان يتكلم بكلام هزر متتال على وجه العجلة لا يكاد يبين ليخرج أكثر كلام في أقل وقت. هذا بلا ريب أنه آفة هذا الزمان وآفة هذا العصر، وهذا على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الخطب، لا سيما في الخطب. ما كان يسرد الكلام سردكم هذا، يعني ما كان يتعجل فيه، ما كان يتابع الكلام والحروف فيه، ما كان يأكل الكلام أكلا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين يعني ظاهر واضح. هذا الوضوح والظهور كيف تم؟ لما كان فصلا، أي يفصل رسول الله الكلام عن بعضه، يفصل الكلام عن بعضه فيعربه. والإنسان إذا فصل الكلام، لم يعجل في الكلام ولم يتابع الكلمات ببعضها، وفصل الكلام عن بعضه وتأنى في سرده، تبين له إعرابه، تبين له إعرابه. أما إذا والى بينه وعجل فيه وأكل منه، فإنه لم يتبين فاعل من مفعول ولا عامل من معمول. ولذلك تجدنا الآن، وما يبرئ المتكلم نفسه ففيه من الضعف ومن القصور والتقصير ما الله عز وجل به عليم في العربية، لكن يظن الإنسان أنه إذا طبق هدي خير البرية في إخراج كلماته وعباراته أنه يكون أسلم له وأسلس في إبلاغ ما يريده لغيره، وأسن يعني أقرب للسنة. وأما إذا سرد مع العجلة فإنه لو قام واحد فقال أعرب، فإنه لعله يكون أحير من ضب. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام بين يعني ظاهر، فصل منفصل بعضه عن بعض. الكلام البين، الكلام المفصول بعضه عن بعض، شوف هذه وسيلة تربوية تعليمية من خير البرية، ها؟ يحفظه من جلس إليه. إن كنا نسرد الكلام كسرد رسول الله في تعليمنا، في توجيهنا، في نصحنا، في أمرنا، في نهينا، في توجيهنا، يحفظ كلامنا من يجلس إلينا، يحفظ كلامنا من يجلس إلينا. بدليل قول عائشة رضي الله عنها: هذا النمط الفريد وهذا الهدي النبوي الرفيع، ترى يتحقق المقصد به وتتمكن من تحقيق الغاية التي تريدها من كلامك، وإلا فيمكن أن ينطبق على كلامك قول القائل: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. طيب ننظر إلى هذا التعليق، يقول المحقق: تحرفت إلى يتكلم بكلام بينه فصل. يقول تحرفت يعني عده تحريفا، والصواب أنه ليس بتحريف بل هو صواب، ولا نقول تحريف مع إثباته في نسخة خطية معتمدة من كتاب الشمائل. لماذا؟ لأن قولنا تحريف مع قولنا في نسخة خطية معتمدة كأننا ننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغة مرجوحة، وبالتالي لو قلنا مرجوحة فهي مجروحة، ورسول الله مجروحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد. فما دام أهل اللغة وجهوا ألفاظ حديث ما بعد القول بثبوت هذه الألفاظ، وجهوا توجيهات محتملة، نقول هذه يمكن أن ننسبها إلى رسول الله. لكن لو كان منها في نسخة خطية أو أكثر، لو كان منها لحن يقينا على خلاف اللغة العربية، يمكن أن نقول هذا تصحيف وتحريف، لأن مثل هذا المرجوح في اللغة العربية لا يمكن أن ينسب إلى رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله وأنزل قرآنا يتلى عليه بأفصح لغة عربية عرفها العرب، وهي لغة قريش، وهي لغة قريش. وبينه فصل يعني بين الكلام هذا فواصل، فليس مسرودا سردا وليس هو متداخل. سنده حسن والحديث رواه البخاري ومسلم. سند الإمام الترمذي حسن والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. قال حدثنا محمد بن يحيى, له الترمذي شيخان بهذا الاسم, محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ومحمد بن يحيى الذهلي, المراد هنا شيخ البخاري وشيخه محمد بن يحيى الذهلي, ثقة حافظ جليل من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا أبو قتيبة سلم بالتسكين ابن قتيبة, من صدوق من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة. سلم بن قتيبة من أدبياته أنه تكلم رجل, انتبه لي في هذه, بالله عليك انتبه لي في هذه الأدبية, سلم بن قتيبة رحمه الله بينما كان يحدث تلاميذه وأصحابه وإذا برجل يقوم فيتكلم في رجل آخر, يقوم فيتكلم في رجل آخر فيقول له سلم بن قتيبة يا هذا أوحشتنا من نفسك وآيستنا من مودتك ودللتنا على عورتك. إيش يقول له سلم بن قتيبة؟ يا رجل اتق الله, خاف الله في نفسك, المجلس مجلس علم, المجلس مجلس تشهده الملائكة, يتكلم في فلان لا سيما إذا كان الكلام لا وجه له, محض افتراء. فزجره سلم بن قتيبة وقال له يا هذا أوحشتنا من نفسك, يعني أوقعتنا في وحشة. الآن كلهم إخوان, ها, كأنهم من أهل الجنة, إخوان على سرر متقابلين, لابد تغمز وتطعن. أوحشتنا من نفسك وآيستنا من مودتك, لأن الكلام لا سيما إذا كان الكلام من غير خطام ولا زمام يؤدي إلى تغير النفوس على بعضها ويؤدي إلى وقوع الوحشة بين الأحبة الذين تحابوا في ذات الله. ودللتنا على عورتك, دللتنا على عورتك وأنك رجل خفيف لست برزين, لأن الرجل الرزين لا يمكن أن يغتاب, لا يمكن أن يذكر أحدا إلا بنصوص شرعية وقواعد لدى العلماء والفقهاء مرعية. أما كلام كذا من غير خطام ولا زمام فقد يتكلم العبد بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. رأيت الرجل المتين ويضحكون, ما شاء الله, منكت, مفرفش. هذا نتيجة المسلسلات الفكاهية والتمثيليات المجونية التي تنتهك فيها المحرمات وتتكشف فيها العورات وتنتهك فيها الأعراض, والناس يضحكون إلى درجة الاستلقاء على البطن تارة وعلى القفا تارات أخرى. لكن انتبه, فمن أقر بمغتاب على غيبته كتب كمن اغتاب, والمغتاب آكل للحم أخيه المسلم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ اللهم سلم. عن عبد الله بن المثنى, صدوق من رجال البخاري والترمذي وابن ماجة, عن ثمامة بن عبد الله بن أنس حفيد أنس بن مالك, وثقه أحمد والنسائي وابن شاهين. وقلت هذا الأسلوب مني يدل على المخالفة للحافظ ابن حجر, فقد يختار الحافظ ابن حجر درجة يخالف درجات المتقدمين, وها هنا ينطبق هذا التقعيد الذي سيرتكم عليه ها هنا. وثقه أحمد, ثمامة حفيد أنس بن مالك, وثقه أحمد والنسائي وابن شاهين من رجال الستة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. يعيد الكلمة ثلاثا أي 3 مرات لتعقل عنه. هذا غاية في الإفهام والتفهيم والتدبر والتدبير, وهو هدي يا ليتنا نحييه, إذ لو أحيينا هذا الهدي في خطبنا في مدارسنا في جامعاتنا في أمرنا في نهينا لكان الأمر يختلف عما نحن عليه، لأننا نعاني من اليبوسة والغفلة والقسوة، ولعل الأسلوب قد يكون منفرا، ولعل الأسلوب قد يكون مثل البرقية ومثل الصارم المسلول، يقول كلمة ثم بعد ذلك يقول أنا مالي، اللهم إني قد بلغت، وقد تكون الكلمة مثل البرق الخاطف ومثل الصواعق المرسلة لا تبقي في السامعين ولا تذر، فتوقع بينهم إحدى الكبر، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذه الثلاثة كيف تخرج؟ ثلاثة رفيقة رقيقة لينة هينة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. يعني مثلا عندما تجد واحدا من الناس وقد أقيم للصلاة، تجي تقول أنا أريد أن أطبق الآن عليه سنة، انتبهوا لي سأطبق عليه سنة، قم للصلاة، اتق الله في نفسك، قم للصلاة، قم للصلاة، وإلا أدخلك الله وكبك على منخريك في نار جهنم، سقر لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. ثلاث مرات ما شاء الله سنة، لكن شوف الأسلوب كيف خرج. الأسلوب خرج مخرج فيه نوع من التنفير، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا يحمل، وهكذا تحمل هذه السنة ثلاثا، ولكن برفق ورقة. أما خطبة الجمعة فيحتاج الأمر، يحتاج الأمر فيه إلى أن يشعر الخطيب الجالسين بأهمية الموضوع وخطورة وعظم ما سيتكلم فيه. ولذلك كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وارتفع صوته، وكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. طيب سنده حسن والحديث رواه البخاري في صحيحه، سنده حسن والحديث رواه البخاري في صحيحه، آخر حديث نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة، طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. قال حدثنا سفيان بن وكيع، ضعفه الإمامان البخاري وأبو حاتم، وهما من طبقتين مختلفتين، وإذا اجتمع مثلهما في تضعيف أو تعديل راو في الغالب يعض عليه بالنواجذ أي يتمسك بهذا الحكم. قال أخبرنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي ضعيف، وصف بكونه كان رافضيا، انفرد بالإخراج له الترمذي في الشمائل. قال أخبرني رجل من بني تميم والرواية عن المبتدعة الابتداع هو اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، هذا فيما يتعلق بالبدع الاعتقادية من إرجاء، من تجهم، من اعتزال، من خارجية، من ناصبية. وأما تعريف البدعة العملية فهي ما أحدث في الدين مما ليس عليه دليل من كتاب الله ولا السنة الثابتة، ودليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والصواب عند المحدثين، وهذه خلاصة لمباحث طويلة عقدت لها مجلدات وولفت فيها مؤلفات، أن المبتدع عند المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة والجماعة تقبل روايته بشروط أربعة: الأول ألا يكون مكفرا ببدعته، والمكفر ببدعته كمن يعتقد حلول الألوهية في علي ويدعوه من دون الله تبارك وتعالى أو مع الله، ألا يكون مكفرا ببدعته. ثانيا أن يكون صادق اللهجة، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في أبان بن تغلب، قال الذهبي في أبان بن تغلب: شيعي جلد إلا أنه صادق اللهجة، فلنا صدقه وعليه بدعته. الشرط الثالث ألا يروي ما يشيد بدعته حالة كونه منفردا بها، أما إذا روى شيئا وإن كان ظاهرها مزك لبدعته لكنه توبع عليها من أهل السنة والجماعة والحديث والأثر فإنه لا يضر. ومثاله ما رواه الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي. اسمع بأذنين، وأسأل الله أن يهديك، فإن لم تهددي أسأل الله أن يكفينا شرك البعيد عن السامعين. اسمع بأذني قلبك، العترة محترمة مبجلة، نبينا دين ورب الكعبة ندين لله به، دين ندين لله به احترام العترة، المعتصمون بالقرآن والسنة للذين وقعوا في الاستغاثة ودعاء غير الله فهم مشركون. يقول النبي: كتاب الله وعترتي. محمد بن عبد الله بن البيع الحاكم أبو عبد الله رحمه الله رمي بالتشيع، ليس برافضي، رمي بالتشيع، أنصفه الإمام الذهبي فقال عندما أشيع أنه رافضي قال: إن الله يحب الإنصاف، من رجل برافضي ولكن فيه تشيع. طيب هذا مما يزكي بدعة التشيع، فهل نرد؟ لا نرد. لماذا؟ لأنه لم ينفرد. وبالمثال يتضح المقال. الشرط الرابع ألا يكون داعية، لأن الداعية قد يحمله النهم للانتصار والدعوة إلى البدعة أن يتزيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أخبرني رجل من بني تميم، مجهول هذا الرجل، مجهول، لم يعرف، من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها، يكنى، أي يكنى في ذاته، هذا صحيح، وبأسلوب عربي يصح أيضا، يكنى أي يكنيه غيره، يكنى أو يكنى أبا عبد الله، عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، قلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث قبل ما يبرح مجلسنا واحد يأخذه ثم بعد ذلك يفتي به ويقول: سمعت فلانا يسرده، ولو لم يكن ثابتا لما سرد. الحديث ضعيف، وضعفه مشهور جدا، ضعفه مشهور جدا، لكن لبعض ألفاظه شواهد سأذكرها إن شاء الله. قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، كان وصافا أي دقيق الوصف إذا وصف، دقيق الوصف إذا وصف، قلت: صف لي منطق رسول الله، أي كلامه. وهذا هو الشاهد في إرادة الترمذي لهذا في باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: صف لي منطق أي نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان. ولاحظ هذا الأسلوب وهذا السياق في التغيير والتعبير، فإنه يشد القارئ والسامع لو صح الحديث، والحديث لا يصح، لكن لبعض ألفاظه شواهد. بينما يقول فيما يروى الحسن بن علي: سألت خالي وكان وصافا، قلت: صف لي منطق رسول الله، أي نطقه، كلامه، كيفية أدائه لما يريد أن يبلغه لأمته. وإذا به يسرد من الصفات والشمائل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى. قال: كان رسول الله متواصل الأحزان، أي أن أحزانه متواصلة. طبعا كثيرا كثير من شراح الشمائل شرحوا هذا على ظاهره مع وقالوا بثبوته، لكن الحديث ضعيف، فقالوا هذا يدل على أن العباد هذا فيه تأس للعباد والزهاد والعلماء أن تكون أحزانهم متواصلة، أن تكون أحزانهم متواصلة. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم بكلام قيم، يقول: أولا هذا الحديث لا يصح، حديث هند بن أبي هالة، يقول هذا الحديث أولا لا يصح، أثبت العرش ثم انقش. وثانيا ما يسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع أصحابه بأحزان متواصلة، يقول هذا ما يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم التفاؤل، كثير الهشاشة والبشاشة، كان عظيم البشر، ذا ثغر بسام، كل من يعاشره يجد فيه لينا وبشرا وتفاؤلا ولينا، فقد كان أجود الناس وألين الناس عريكة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أوحى الله عز وجل إليه كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله مما كان يستعيذ بالله من الحزن أو الحزن، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، غلبة الدين وقهر الرجال، غلبة الدين، غلبة الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تخيفوا أنفسكم. فقال القائلون من الجالسين: يا رسول الله، وكيف يخيف الإنسان نفسه؟ قال: بالدين. يصلي ويلتفت يمين وشمال يقول: صاحب الدين موجود؟ ها؟ طيب وأنت تخيف نفسك ليه؟ ليش تخيف نفسك، تخرج نفسك من المصرف لواحد معلق إعلان فرصة ذهبية، أنا أتلقى عنكم الدين القديم فأسدده عنكم. شوف كيف ما شاء الله، هذا بلغ من المحبة إلى درجة إنه يبيع الدين بالدين، يتلقى الدين القديم. لا تنظر، مزق مباشرة، خرق مباشرة هذه الإعلانات، لأنها ربا وبيع دين بدين ومصيبة كبرى، تخرج من دين فتدخل من في دين، وصاحب الدين الأول مؤسسة قد يمكن أن تنضبط بحكومة وبمسؤول، أما الآخر فقد لا ينضبط لأنه تصرف شخصي. فهذه العناوين يجب أن يتقي الله أصحابها، يجي لمصرف الراجح أو لصراف يضع عنوان: إن أردت قرضا جديدا فما عليك إلا أن تتصل بالجوال. هذا لا يجوز يا أخوانا، هذا لا يجوز. نعم، طيب، فمتواصل الأحزان هذا ما يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان فيما علمه الله وأوحاه إليه يستعيذ بالله. دائم الفكرة، دائم الفكرة، يعني دائم التفكر، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه. لاحظ اللفظ هذا، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، أولا أشرح على ما هو مثبت، ثم أنتقل بكم إلى نسخة خطية أخرى فيها إثبات غير ما ثبت. لا يمكن أن نقول كما يقول بعض المحققين والمعلقين تصحيف وتحريف، لا، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه. لو صح الحديث إيش معناه؟ يعني يتكلم رسول الله بجميع فمه، بجميع فمه. نعم النص هذا ما ثبت، لكن هذا هو هدي رسول الله، أنه كان يتكلم بجميع أجزاء فمه من جميع الجهات. طيب هو في واحد يتكلم من جهة واحدة؟ في أحد يتكلم من جهة واحدة أو من طرف فمه؟ نعم، المتكبرون، المتغطرسون، الجبارون، يشهد عليهم المؤمنون، وأنتم شهداء الله في الأرض. فإذا خرجوا من عندهم قال قائلهم من ذوي الفطر السوية: تصدق هذا الرجل يتكلم لي من طرف فمه. إيش معنى من طرف فمه؟ يعني ما يتكلم بجميع شدقه، يتكلم من طرف الفم تكبرا، ولو أراد أن يتكلم من جميع فمه والحديث من جميع الفم يدل على أدب جم وخلق أتم. في نسخة الباجوري التي اعتمدها وهو أحد شراح شمائل الترمذي، يا أخواننا الباجوري كما غيره شرح شمائل الترمذي، لكننا لسنا متعبدين بأقوال الرجال وإن كانوا أمثال الباجوري في الإمامة وجلالة القدر. قال يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، يعني يتكلم بجميع أجزاء فمه ولا يتكلم بطرف أو بأطراف من فمه كهيئة المتكبرين. في نسخة الباجوري الشارح لشمائل الترمذي يفتتح الكلام ويختمه بسم الله، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله. وهذا مشكل، لماذا؟ لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفتتح كل كلام ويختم كل كلام ببسم الله. يتكلم بجوامع الكلم، وهذا نص الشطر هذا أوتيت جوامع الكلم في صحيح مسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، أي كلمات يسيرات مختصرات بليغات موجزات، جمع الله لهن فيهن معاني عظيمة جدا. فقد أوتي رسول الله جوامع الكلم وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم. طيب كذلك قوله: لم يكن يذم ذواقا، أي طعاما أو شرابا يتذوقه، لم يكن يذمه صلى الله عليه وآله وسلم. وشاهد هذا حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود وهو حديث صحيح، قال رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. لكن هدي أقوام اليوم بعد انقضاء طعام في مناسبة أو وليمة أنهم لا يجدون شيئا يغتابونه سوى الطعام، فلا يقومون عنه إلا وقد أسقطوا قدره وقد يسقطونه من قدره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا على خلاف هدي رسول الله من أنه صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط. قال: لم يكن يذمه ولا يمدحه. هذا فيه نظر، هذا النفي المطلق فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أثر عنه مدح بعض أنواع من الطعام، مثل الخل الذي مر بنا في كتاب الشمائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح الخل فيقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، فإطلاق هذا اللفظ فيه نكارة ولا يمدحه. طيب قال صلى الله عليه وسلم: نعم. ومما ورد من الشواهد الثابتة في الحديث قال: ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. هذا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت، كما رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح، قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا اختار أيسرهما، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله عز وجل. الإشارة بالكف إذا غضب أعرض وأشاح تغني عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا يكرهه تعرف الكراهية في وجهه، كما قال أحد الصحابة: كنا نعرف كراهية رسول الله للشيء من وجهه يتغير. أما ما يتعلق بالبقية يفتر عن مثل حب الغمام، يعني أن ابتسام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما إذا ابتسم فبدت أسنانه الشريفة صلى الله عليه وسلم كأنهن حب الغمام. هذا بهذا اللفظ من حديث هند بن أبي هالة لم يصح سوى الشواهد التي ذكرت، والله أعلى وأعلم. هذه بعض أسئلتكم. هذا سائل يسأل أيضا، وهذا تكرر، في الالتزام بصلاة الأربعين صلاة في مسجد رسول الله، وهذا يشق على الناس جدا. بعض الناس يشق على رفقته جدا فيلتزم بالصلاة 8 أيام، 8 × 5 = 40 صلاة. الحديث لم يصح، ضعيف. ولو أجزنا فقلنا يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال إن لم يشتد ضعفه، لكن الأمر يعني على الخيار، على الاختيار وليس على الوجوب. يقول: أخذ الفوائد يسمي ما يؤخذ من ربويات عن البنوك فوائد، وهذا من باب التدليس وهو من آفات العصر. قل ربا، قل هو حرب لله ولرسوله وللمؤمنين، لا يحل مثل هذا الربا. والأمر كما قال الله عز في علاه: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، إن رابحت أو دخلت من خلال أسهم ربوية لكم رؤوس أموالكم، ما عدا ذلك قدره بقدره. فإذا كان هذه المؤسسة الربوية أو هذا البنك في بلدة غربية، في بلد غربي، لو تركت لهم هذا الربا يمكن يستعينون به على ربا أكثر أو على أذية المسلمين، خذه وضعه في أماكن لا بنية أنك تتصدق به، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولكن بنية ألا تتركه لأولئك الذين قد يستعينون به على جبال من الربا أو على أذية المسلمين. خذه وضعه بنية من أخذ عنهم هذه الحقوق من المسلمين أو من غير المسلمين. يقول: ما حكم من لم يصلي إلا في رمضان؟ الحكم فيه قد بت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني الكفار، الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. يقول: لا أريد أن أعفي لحيتي، فهل علي ذنب؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا اليهود، خالفوا النصارى، خالفوا المجوس. ولذلك جزم الشيخ بن عثيمين رحمه الله فقال: ما يبعد أن تكون حلاقة اللحية كبيرة من الكبائر، والله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. يقول: المسجد الحرام والمسجد النبوي كثير الازدحام، أنا هل أمر بين يدي المصلين؟ لا يحل لك أن تمر بين أيدي المصلين، ولا تترخص كما يترخص بعض الناس. يقول: الحرمان مستثنيان. إيش الدليل على أن الحرمين مستثنيين؟ مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة، لا تدعن أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. معنى تقاتله أي دافعه بشدة، مو تأخذ سلاح وتروح تطعنه وأنت قائم في الصلاة، هذا فهم أعوج. هل يجوز عمل عمرة لوالدي بعد قيامي بعمرتي؟ نعم، لا حرج إن شاء الله، تخرج إلى التنعيم بعد أدائك عمرة عن نفسك وتلبي من التنعيم، تقول: لبيك اللهم عمرة عن أبي، وتسمه. والدتي نوت العمرة ثم ماتت وكانت مريضة وكانت لا تصلي إلا قليلا، إلا قليلا يعني بمعنى أنها تترك صلوات، فهذه يعني نسأل الله أن يخلف عليك بخير، لا تتعب نفسك، لا تحج عنها ولا تعتمر إذا كانت تترك ولو بعض الصلوات. أما إذا كانت كبرت فخرفت فهذا بلا ريب أنه شيء معفو عنها، لا حرج أن تعتمر وأن تحج عنها. يقول: الصلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة، وفي مكة بمائة ألف، ويقول 50,000 بمائة ألف صلاة، هل النية تجزئ؟ نعم، إيه نعم، مو هو ب50,000، ألف ها هنا ومائة ألف في المسجد الحرام. يقول: هل النية تجزئ الصلاة؟ تجزئ، نعم.